طب لما خالف غيره اضطر انه يرجع لماذا؟ سكت مثلا وقال لا اعلم، ولا اضطر انه يرجع لشيء معين؟ ايه تعرفوش اضطر انه يرجع لاصل، وهو ان الاصل الاباحه. خلاص يبقى رجع لاصل ولا ما رجعش؟ رجع لاصل، ان الاصل في الاشياء الاباحه، الاصل في العبادات المنع. فكل ما لم يرد فيه نص في مساله تتعلق بالعباده يبقى الاصل ايه؟ حرام. وكل ما لم يرد فيه نص يبين حكم مساله في المعاملات او ما دون العبادات يقول ايه؟ حلال. فمن هنا كثر الايه؟ كثر الاختلاف بينه وبين غيره من الأئمة لا سيما الحنفية. طيب لو نظرنا في مسألة مثلا الربوية، النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد هاء بهاء. ابن حزم رحمه الله قال هذه هي الامور التي تجري او التي يجري فيها الربا فقط لانها المنصوص عليها. غير من العلماء قال احنا ننظر هذه الاشياء يجري فيها الربا لعله، فاذا وصلنا الى هذه العله الحقنا بالمذكور ما ليس بمذكور مما يشابهه ولا لا؟ يعني النهارده بالله عليك الشعير كان له استعمال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، البر كان له استعمال، الارض ربما لم يكن له نفس الاستعمال الحال ولا لا؟ الان لا يكاد اهل بيت يستغنون عن الارض، كذلك كانوا قبل ذلك البر والايه والشعير. طب لو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البر والشعير نقول الارض لا؟ هنا تجد الذين قالوا بالحاق غير المذكورات بها قالوا لا، لان الشريعه اللي يدرس الشريعه دراسه متكامله وينظر اليها نظره عامه يقول الشريعه لا تفرق بين متماثلين كما لا تجمع بين متناقضين. يبقى اذا هيلحق الارض بالبر ولا لا؟ هيلحق، لان لو نظرت الى واقع الناس هتجد الارز والبر سواء، وربما كان الارز ايه اكثر حاجه واستعمالا وهو الاخر. فهنا يقولوا هذه القاعده، فيقولوا ان الربا يجري ايضا في الارض. طيب الاول كان المرء يدفع مثقالا من الذهب او درهما من الفضه، دينار ذهب او درهم فضه او عده دراهم فضه ليشتري برا او تمرا او غير ذلك. اذا كان الذهب والفضه ايه؟ اثمان من اشياء. هذا يساوي عندنا ايه الان؟ يساوي ايه؟ النقود. طيب الربا يجري في المال ولا ما يجريش؟ في الجنيه والريال والدولار والحاجات دي على قول ابن حزم ما يجريش، لان المذكور الذهب والفضه. السبب ايه؟ انه وقف عند ظاهر نص وما نظرش الى الايه؟ المفهوم العام للشريعه، الكليات الجامعه في هذه الايه؟ الشريعه المانعه. لان لابد ان يكون لكل شيء عندنا ايه؟ حكم. طب ناخده منين؟ من اين نستنبط هذا الحكم او كيف نصل اليه ان لم نفهم هذه القواعد؟ من هنا يأتي أو تأتي أهمية هذه الطريقة في التصنيف.